الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. نعم، في هذا المقطع عدة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بفناء المخلوقات ما عدا الأمور المذكورة، هذه مسألة تحتاج إلى بحث مستوفى، أرجو أن نتمكن من عرضه في الدرس القادم أو الذي بعده إن شاء الله، لأن المسألة طويلة وفيها وجوه كثيرة من الاستدلال وأقوال للعلماء، فإن شاء الله نستوفيها في درس لاحق. قول: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة، يعني على ما ماتوا عليه من أعمال، يبعثهم الله عز وجل على حالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وأيضا يبعثهم على أحوالهم من حيث ما كانوا عليه من بعض الخصائص التي كانوا عليها من قبل، مثل ما ذكر من أن الحاج الذي يموت وهو محرم أو المعتمر الذي يموت وهو محرم يبعث بإحرامه، وكذلك الشهيد إلى غيره، ويحاسبهم الله عز وجل بما شاء، يعني على ما يشاء من وجوه الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. ونحن نعرف أن أهل الجنة على نوعين كما ورد في النصوص: فريق في الجنة منذ وقت النشر والحساب، بمعنى أنهم يعطون صحائفهم في اليمين من أول وهلة، ومن أهل الجنة فريق آخر وهم أهل الكبائر، هؤلاء بعضهم إذا لم يغفر الله له ابتداء فيدخل الجنة بمشيئة الله، فإن الله عز وجل يعذبه إذا شاء على قدر أعماله ثم يخرج من النار. فهذا الفريق الذين يدخلون الجنة بعد تطهيرهم من النار هم أهل الكبائر، ويخرجون من النار بأسباب كثيرة، أولها برحمة الله عز وجل لهم ولطوائف منهم، ثم بالشفاعات التي يهيئها الله لهم، الشفاعات بشروطها، وأولها وأعظمها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وشفاعات أخرى. وهؤلاء عند الإجمال يعدون من أهل الجنة عند الإجمال، أما عند التفصيل فيقال أنهم يعذبون بالنار ثم يخرجون إلى الجنة، لكن إذا عد أهل الجنة إجمالا وأهل النار إجمالا من مجمل العباد المكلفين، فإن أهل الكبائر مآلهم إلى الجنة. ويقول لسائر الخلق: نعم، ممن يخلق للبقاء كونوا ترابا، يعني غير المكلفين، يعني غير المكلفين، غير الجن والإنس، فإن هؤلاء يكونوا إلى التراب، إلا من يخلقهم الله عز وجل ممن كلف بأعمال أخرى كالملائكة، وكمن يخلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، خدم أهل الجنة، هؤلاء خلق آخر. أما هذه المخلوقات التي تفنى في الدنيا فإنها أي الحيوانات والحشرات وغيرها من غير المكلفين، فإنهم يكونون ترابا بعد أن يقتص الله لبعضهم من بعد. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة. حتى الجن أيضا، الجن يدخلون في ذلك. نعم. حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. نعم. وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. في هذه الفقرات المندرجة تحت رقم 61 إشارة إلى قواعد القدر، كما أن فيها إشارة إلى الرد على كثير ممن ضلوا في القدر، سواء القدرية النفاة أو الجبرية الغلاة. ففي قوله والرضا، الرضا بقدر الله، هذا في رد على عموم الخلق الذين يضيقون بقضاء الله وقدره، وكذلك قوله الصبر على حكم الله كذلك، هذا أمر عام يجب فيه على العبد أن يصبر على ما حكم الله وما قضاه الله. هذا فيه إشارة أيضا إلى نزعة في عموم الخلق الذين يضعف إيمانهم. فمسألة ضعف الرضا بقضاء الله وضعف الصبر على حكم الله، هذه نزعة توجد مثل ضعف إيمان الإنسان حتى لو لم يكن من أصحاب الأهواء والبدع والافتراء، قد يكون من ضعاف الإيمان ممن ينتسب للسنة من يتبرم بقضاء الله وقد لا يصبر الصبر الكافي على حكم الله. فهذا التقرير هو تذكير لأهل الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة ولغيرهم بأن يروضوا أنفسهم على الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل، يعني في القدر وغيره، لكن الغالب أنه هنا يقصد ما قال الله في أمر القدر. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها، هذا فيه رد على عموم القدرية، على عموم القدرية، فإن القدرية منها من ينكر أقدار الله عز وجل في الخير والشر، وهؤلاء القدرية الغلاة، ومنهم من ينكر ما قدر أن يكون لله تقدير أو يكون أن يكون الشر من تقدير الله. هناك طوائف من القدرية تنكر أن يكون الشر من تقدير الله، وهذا هو قول القدرية الأولى، قدرية معبد الجهني وإيلان الدمشقي، وكذلك قول طوائف من القدرية الثانية وهم المعتزلة. فهم قد يقولون بأن الخير من تقدير الله، لكن ينفون أن يكون الشر من تقدير الله، وبعضهم ينفي القدر مطلقا ويقول لا قدر والأمر أنف، يعني بأن الله لم يقدر أفعال المكلفين. كلامهم هنا في أفعال المكلفين. فالقدرية الأولى أول ما بدأ قولها بإنكار القدر إطلاقا، ثم خففت من قولها حتى حصرت إنكار القدر في الشر فقط، فقالوا جميع الأقدار وأفعال الخير من المكلفين مقدرة من الله، لكن أفعال الشر لا تليق أن تنسب إلى الله عز وجل، زعما منهم أن نسبتها إلى الله لا تليق، مع أن نعلم أن نسبتها إلى الله تقديرا غير نسبتها إلى الله عز وجل في في في الإرادة الدينية أو في الحب والرضا، فإن الله لا يحب الشر ولا يرضاه، لكنه قدره على العباد ابتلاء وجزاء لأعمالهم، وكذلك حلوها ومرها داخلة في خيرها وشرها. الشاهد أن القدرية أول أمرها كانت تنكر أن يكون الله عز وجل قدر أفعال المكلفين إطلاقا، وهذا معنى شعارهم لا قدر والأمر أنف، يعني أمور أفعال العباد مستأنفة لم يكن لله فيها تقدير ولا علم حتى حدثت، فلما حدثت صارت من ضمن ما يعلمه الله عز وجل، دخلت في علم الله، ثم تدرجوا في التخفيف، أثبتوا العلم وبقوا في إنكار أقدار المكلفين، ثم أثبتوا أن يكون الخير من تقدير الله والشر ليس من تقدير الله، لكنهم أيضا بفلسفة مخففة. قد علم ما العباد عاملون، هذا في إثبات العلم المطلق لله عز وجل وإثبات المرتبة الأولى من مراتب القدر. مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها مجملة وكلها، ثم لا بد من الإيمان بها أيضا مرتبة. فأول مراتب القدر العلم، ومعناه أن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون وما هو كائن أيضا كيف سيكون، كل ذلك من في علم الله عز وجل، العلم المطلق. ثم بعد ذلك الكتابة، فإن الله كتب كل شيء، فلما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكل شيء في كتاب. في بما في ذلك أفعال العباد، بما في ذلك أفعال العباد، بل أفعال العباد هي الأهم، لأنها خلقت من أجلها، أو من أجل هذه الأمانة التي تحملها العباد بأفعالهم، خلقت من أجلها السماوات والأرضين. فأفعال العباد هي أول ما يدخل في علم الله وتقديره. ثم الدرجة الثالثة المشيئة والإرادة، فإن الله أراد كل شيء وشاء كل شيء إرادة كونية مشيئة عامة. ثم بعد ذلك الخلق، أي آخر مراتب القدر الخلق، وهي المرتبة الرابعة، فالله خالق كل شيء، فعلم كل شيء وكتبه وشاءه وخلقه. ومن هنا تنتظم جميع يعني أصور يعني الموجودات في علمها وكتابتها وتنشيئتها وتقديرها وخلقها ومقاديرها التفصيلية، كلها داخلة في علم الله عز وجل، فلا يعزو عن علمه مثقال ذرة سبحانه. ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، يعني لا يحدث شيء بدون علمه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى الرد على القدرية الذين يزعمون أن العباد يفعلون أشياء ليست في علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بمعنى أنه إذا حدثك لشيء من المصائب من خير أو شر، من المصائب أو المحبوبات، فإنه مقدر قبل أن يحدث، بإمكانك أن تفعل الأسباب في درء الشر وجلب الخير. قبل أن يحدث ما يصيبك أو يكون لك من شر أو خير، فينبغي لك أن تبذل الأسباب، لأن الله عز وجل علق الأقدار بالأسباب في سابق علمه، علق الأقدار بالأسباب. لكن إذا حدث الشيء فيجب ألا تفكر في أنه بإمكانك أن تدفعه، ولا تدخل في يعني حسابك لنفسك أو في تقديرك للأمور السابقة، لا تدخل لو فتقول لو أني فعلت كذا لحصلت على كذا من الخير، ولو أني فعلت كذا لما أصابني كذا، لأن ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك ما دام حدث، ما لم يحدث عليك بفعل الأسباب، وما أخطأك كذلك لم يكن ليصيبك. ولا خالق مع الله عز وجل، هذا أيضا فيه رد على المعتزلة أو طوائف من المعتزلة الذين يزعمون أو يلزمون بأن الإنسان خالق أفعاله، وأن المكلف هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، فهذا فيه رد عليه، فالله عز وجل لا خالق معه. نعم. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ هنا يرجح مسألة أن التكبير أربع، وهو فعلا راجح وقول الجمهور، لكن لا يعني أنه يعني هو الصورة الوحيدة للتكبير، فللتكبير صور عديدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن ينكر على فاعله. وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور الأفعال إذا لم يرد له فيها خصوصية أو يرد النسخ فإنها تبقى من صور الفعل الجائزة، كصورة صلاة الخوف فلها عدة صور كلها جائزة، صلاة الكسوف والخسوف لها عدة صور كلها جائزة، صلاة الاستسقاء لها عدة صور كلها جائزة وثبتت، وكذلك صلاة الجنازة في تكبيراتها. الراجح والقول الذي عليه جمهور السلف أنها أربع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل غير ذلك، فمن فزاد فلا حرج عليه. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. أحسنت. هذه مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، ولذلك سنقف عندها بعض الوقت. اختلف العلماء ولا يزالون مختلفين في مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء، هل يسمعون مطلقا أو يسمعون في حال دون حال، وماذا يسمعون؟ هل يسمعون كل، إذا قيل بسماعهم مطلقا هل يسمعون كل شيء أو لا يسمعون إلا أشياء ورد تحديدها في الشرع؟ ثم إذا سمعوا هل يجيبون مطلقا أو يجيبون في بعض الأمور دون بعض؟ هذه مسألة خلافية، لكن فيها بعض النقاط القول فيها ضعيف، وبعض المسائل القول فيها لا أصل له. فأولا القول بأن الأموات يسمعون مطلقا هذا مرجوح، لا يسمعون مطلقا، إنما سماعهم مقيد لأمور. وكذلك القول بأن الأموات يجيبون الأحياء هذا لا يصح، فإنهم لا يجيبون إلا في أمور محددة جدا سيرد ذكرها بعد قليل، مثل رد السلام. وكذلك القول بأنهم ينفعون أو يضرون هذا قول باطل قطعا، النفع والضار من الأموات غير وارد للأحياء، ومن هنا لا يستجيبون دعاء الداعين. المسائل في الخلاف في الخلاف بين السلف هي مسألة سماع الأمور المشروعة، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ فالذين أثبتوا سماع الأموات استدلوا بأمور، سماع أموات لكلام الأحياء استدلوا بأمور ظنوا أنها مطلقة مع أن فيها تقييد في بعض دلالاتها. استدلوا أولا بقصة أصحاب القليب التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أصحاب القليب من المشركين الذين كانوا لما دفنوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، فكان يقول هل وجدتم، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاستنكر الصحابة هذا الأمر وقالوا أو يسمعون ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قالوا فهذا دليل على أن الأموات يسمعون، وإذا كان المشركون يسمعون فالمؤمنون من باب أولى. طبعا هذه الدلالة ستكون مقيدة، صحيح أن دليل لكن ليس الدليل مطلق، سيأتي تقييدها. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحاب أحد، وذكر أنهم أحياء، وذكر أنه ما من أحد يسلم عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. ذكر هذا في أهل أحد، وذكره أيضا في أصحاب المقابر. وكذلك مشروعية زيارة القبور والسلام عليهم، قالوا الذين استدلوا بأن الأموات يسمعون قالوا لو لم يكونوا يسمعون ما كان لزيارتهم معنى، وأيضا نداءهم وخطابهم بالسلام عليكم وأحيانا ينادون كما ورد في بعض ألفاظ الحديث بياء النداء يا أصحاب القبور أو يا أهل القبور، فهذا دليل على أن الأموات يسمعون، ولو لم يسمعوا لم يخاطبوا ولم يشرع خطابهم، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم خطابهم فخاطبهم بنفسه وأمرنا بزيارتهم والسلام عليهم. واستدلوا بعد ذلك بأثار منها قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه حينما جاءته المنية أمر بأن لا يستعجل عنه الناس وأن يبقوا عنده قدر ما نحر الجزور، وقال إني أستأنس بكم حتى أراجع ربي، وهو صحابي، والصحابة الذين سمعوا قصته وما أنكروا عليه، فقال هذا الدليل على أنهم يسمعون وأنهم يستأنسون بمن حولهم من الأحياء. مجمل هذه الأدلة دلت عند كثيرين من أهل العلماء على أن الأموات يسمعون وأنهم يردون بعض الأشياء أو بعض الجواب ولا يردون كل الجواب. وهناك من نفى سماع الأموات مطلقا وقال إن الأموات يعني يبلغون من قبل الملائكة، والملائكة لا شك أنها تعاشر الأحياء والأموات، وأن ما يحدث لهم أو يحدث منا لهم من السلام وغيره يكون بواسطة الملائكة. واستدلوا بعمومات النصوص مثل قوله عز وجل إنك لا تسمع الموت، قالوا هذا دليل عندهم قاطع على أن الموتى لا يسمعون، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى فغيره من باب أولى. وحملوا النصوص المثبتة على أن إما خاصة، فقالوا قصة أصحاب القليب خاصة بهم بتلك الحادثة، وأصحاب بدر كذلك الذين سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم من الصحابة الشهداء أنهم هذا خاص بهم، وقالوا أن الباقي يكون عن طريق تبليغ الملائكة بقية السلام على بقية أموات المسلمين. وبعض هذا الفريق أيضا قالوا أن هذا السلام أو هذا الأمر وهو إسماع السلام للموتى خاص بهذه الحالة فقط، أن الموتى لا يسمعون في قبورهم إلا ما ورد الشرع بفعله معهم، وأن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وما أمر به من السلام على الأموات عموما فهو خاص بحالة السلام، وأنهم يردون السلام ويسمعونه ولا يسمعون غيره، ما يسمعون باقي الأمور. وكذلك استدل النافون بنفس القصة، قصة أصحاب القليب، استدلوا بها على وجه آخر، قالوا إن القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم تدل على أن فيها ما يدل على أنهم لا يسمعون إلا في حالة معينة، وهي تلك الحالة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا والدليل على ذلك أن الصحابة وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم من فقهاء الصحابة ومن خيارهم في العلم والإدراك، ومع ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحاب القليب أنكروا، قالوا أو يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم إنكارهم، ولم يصحح لهم مفهومهم من أن الناس أن الموتى لا يسمعون، إنما أخبرهم أن هؤلاء أي أصحاب القليب سمعوه صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وأن هذا الحدث لا يحدث لغيره. فقالوا القصة دليل على المنع، أي منع سماع الأموات لا على ثبوته، بدليل أن الصحابة أنكروا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم، إنما فسر لهم أن هذا خاص بأصحاب القليب. وكذلك بقية النصوص. إذن عندنا النفاة نفوا أن يكون للموت سماع مطلقا، وبعضهم نفاه وقيد، والمثبتون منهم من أثبت مطلقا ومنهم من أثبت بتقييد. فعلى هذا القول الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم قديما وحديثا أن الموتى لا يسمعون مطلقا إلا ما ورد النص به، ما لا يسمعون مطلقا إلا ما ورد النص به، فهم يسمعون السلام كما ورد ويحسون بالزائر لهم الزيارة الشرعية، وأيضا يسمعون قرع نعال الناس حينما يدفنون الميت، الميت يسمع قرع نعالهم لكن لا يسمع غير ذلك، وأنهم ربما يكون لهم شيء من السماع والإدراك بعد الدفن مباشرة، وبعد ذلك ليس لهم إدراك لأحوال الأحياء، إنما هذا موقوف على ما ورد به النص أو ما فعل الصحابة مما لا اجتهاد لهم فيه. وما ورد فيه النص أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا من عنده، لكن هل يسمع غير ذلك؟ لم يرد به النص، فلا يجوز إثبات ما لم يرد به النص. وأيضا أن الميت قد يستأنس أول دفنه بمن حوله من الناس بناء على قصة عمرو بن العاص التي لم ينكرها الصحابة. فقالوا هذه أمور توقيفية، وهذا هو الراجح أن الأمور التوقيفية يثبت سماع الأموات فيها كما وردت في النصوص، وما عداها لا يثبت لأنه يحتاج إلى دليل. فالنصوص التي نفت تنفي أن يكون للموتى فعلا تبقى دلالتها في قول عز وجل إنك لا تسمع الموتى، تبقى دلالتها على أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد استثناؤه في النصوص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح، وما لم يرد استثناؤه لا يجوز أن نقول أنهم يسمعونه. فلو أن إنسانا جاء إلى المقبرة وأخذ ينشد شعرا أو يرثي وينوح، فالدليل قائم على أن الأموات لا يسمعونه، هذا هو الدليل، هو المقتضى الدليل. وكذلك من باب أولى لو جاء يطلب حوائج أو غيرها، هذا أكيد أنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، لكن الصحيح أنهم لا يسمعون. فإذا تحصل المسألة على أن سماع الموتى محصور فيما ورد به النص، وما عداه يحتاج إلى دليل، وهذا أمر غيبي لا دليل عندنا فيه، ولا يقاس ما ورد بما لم يرد، ما لم يرد بما ورد، لأن هذه أمور غيبية بحتة لا يصح فيها القياس. وما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من إسماعه بعض الموتى إما خاص وإما يدخل في عموم ما ثبت لجميع المسلمين أو لجميع الخلق، أما ما هو خاص به فربما يكون من ذلك والله أعلم نداءه لأصحاب القليل، أما ما هو عام فسلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموات في المقابر وأنهم يردون عليه السلام، فهذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره إلى قيام الساعة. هذا هو الراجح والله أعلم. هناك أيضا مسألة متفرعة عن وهي ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام البعيد والقريب، هذا ورد في النصوص، لكن سماعه للقريب لا شك أنه يسمع من يسلم عليه من قريب كغيره من الأموات، وهو صلى الله عليه وسلم باب أولى، وأنه يرد السلام، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام لمن سلم عليه في أي مكان كان، وأنه يبلغه سلام المسلمين عليه في أي بقعة من بقاع الأرض. فهل هذا يعني أنه يسمع سلام جميع الناس أو أنه يبلغ به من قبل الملائكة؟ الراجح والله أعلم أنه يبلغ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله ملائكة قال سيحون في الأرض أو نحو ذلك، قال يبلغوني السلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لسلام المسلمين عن طريق الملائكة، وما ورد من مطلقات النصوص في هذا يحمل على هذا اللفظ المقيد بتبليغ الملائكة. ومع ذلك تبقى المسألة خلافية، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل من سلم عليه ويرد عليه أي في أي مكان كان؟ هذا ورد في نصوص لكنها مجملة غير صريحة، وورد الحديث المفصل المبين أن لله ملائكة يبلغون عن أمته السلام أينما كان، ومع ذلك تبقى المسألة خلافية، وذلك أي سماع البعيد سلام السلام من بعيد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأموات فلا يسمعون إلا من يسلم عليهم عند القبور، والله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام من قريب ومن بعيد، لكنه من قريب يسمعه بما يقدره الله عليه، ومن بعيد تبلغه الملائكة ويرد السلام على الجميع، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم. والقريب يرد الله على الرسول عليه الصلاة والسلام روحه فيرد عليه السلام. نعم. البعيد القريب لا شك أنه يرد الله عز وجل على الميت روحه، ومن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم ويرد السلام. والبعيد قلت إيش؟ يصلي الله عليه بها عشرة. هذا وعد مطلق للبعيد والقريب، من كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه بها عشرة، لكن القصد السلام الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كالسلام على الميت، هل يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أو يبلغ به لأنه ورد أنه يرد السلام على كل من سلم عليه، هذا القصد. أما ما ورد من الثواب ومن أن الله يعني كتب الأجر ويصلي عشرا على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت في القرآن والسنة. نعم. الإيمان بإيش؟ ما أدري والله، هذه ما في، ما عليها دليل، ما عليها، وهي ثبتت عن بعض السلف، لكن ما فيما أعلم ما عليها دليل من السنة. لكن ربما يكون في الغالب أنه السلف إذا جزموا بشيء غيبي أن يكون عندهم فيه آثار لكن لم تبلغنا، والله أعلم. تبقى المسألة محتملة، ليس فيها يقين، ليس فيها قطعي. نعم. ثمرة الخلاف في سماع الموتى وعدم سماعهم، يعني في الحقيقة هي مما ليس له ثمرة في أعمال الأحياء تجاه الأموات، لأن الأحياء يجب ألا تخرج تصرفاتهم تجاه الأموات عما ورد في السنة، سواء قلنا بأنهم يسمعون أو يبلغون، لا فرق، ليس له ثمرة عملية في الأعمال المشروعة بالنسبة للأحياء فيما أعلم، لكن من باب العلم. نعم. الرؤى لا تدخل في باب هذه الأرواح، الله أعلم. يعني الآن يحدث، وقبل الآن ودائما يحدث من الناس الأحياء رؤى تشعر بأن الأموات يهتمون ويتحسسون بأحوال الأحياء سلبا وإيجابا، لكن هذه مسائل ليست من عالم الشهادة، هذه تدخل في عالم الغيب، فالله أعلم بها، ليست مفسرة عندنا، ليس لها تفسير، إلا أنها أمور روحية ليست أمور عملية جسدية، ولا تدخل في باب السلام ورد السلام، ليست من هذا النوع، فهي من الأمثال التي تضرب للعباد. الرؤى أمثال تضرب للعباد، قد يكون لقاء أرواح، الأرواح لا يحدها شيء، والله أعلم. هذا يتضمن عدة أسئلة، أولها يقول: أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ليس معهم ولاء من حيث الدين، من حيث الدين لهم أو البراء أو منهم البراء الكامل، هذا من حيث الاعتقاد والدين وال يعني الشعور تجاههم. أما من حيث التعامل فهذا يرجع للمصالح لدفع لجلب المصالح ودفع المساسد، ويرجع لما يترتب على التصرف من خير أو شر. يعني بعض الناس يخلط بين مسألة التعامل الدنيوي وبين مسألة التعامل القلبي والبراء القلبي، فالبراء القلبي والبراء الديني والعقدي هذا يعتبر من الكفار براء كامل، من غير المسلمين براء كامل، أداء كامل، لكن من حيث التعامل فلا بد من تحكيم قواعد الشرع بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة، وبحسب الحال والشخص، وبحسب نوع التصرف. فمثلا المنادمة والمجالسة لا تجوز للكافر في التبسط، لكن العمل معه فيما يقتضيه مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة هذا أمر آخر. فأقول إنه مسألة البراء لغير المسلمين براء كامل، أما التعامل فله أحكام ليس هذا وقت تفصيلها. هل يرى الأموات، سؤال آخر، هل يرى الأموات أعمال الأحياء؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل ما عدا الرؤى، والرؤى ليست دلة، الرؤى ما هي إلا أمثال تضرب للخلق. يعني قد يوجد عند كثير من الناس، بل السائد الآن والمعروف قديما وحديثا، أن الناس الأحياء يرون أحوال الأموات، وأن الأموات يشعرون الأحياء بأنهم يتفقدون أحوالهم، وأنهم يسرون بما يسر ويتألمون بما يضر إلى آخره. لكن هل هذا يعني على الحقيقة من كل وجه؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل. هل اقتص الإنس من الجن يوم القيامة؟ نعم، الظاهر أن الإنس من الجن والجن من الإنس، وأغلب ما يكون الأذى من الجن للإنس، لأن الجن يرون الإنس ويشعرون بهم، والإنس لا يرون الجن ولا يشعرون بهم، فكان الأذى من الجن على الإنس أكثر، ولذلك القصص سيكون بينهم يوم القيامة كغير كسائر المخلوقات. وهل يوصي الأموات الأحياء عن طريق بعض الأحياء؟ هذا ما أعرف أنه مشروع، لا أصل له. كون الحي يوصي الميت، يقول كلم لي فلان أو ابحث لي عن فلان أو كذا عند القبر أو عندما يموت الميت، هذا لا أصل له. السؤال الأخير يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي مسألة أن الله خلق آدم على صورته، أنه جاء في حديث آخر أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، ورد في حديث آخر. ويقول: سمعنا في شريط للإمام الألباني يقول هذا الحديث باطل لا يثبت، والصحيح أن الضمير عائد إلى آدم كما جاء في حديث في صحيح مسلم أن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا. هذا دليل واضح في هذه المسألة. المسألة خلافية بين أهل العلم المعتبرين قديما وحديثا. أما حديث على صورة الرحمن فصححه كثير من أهل العلم المعتبرين، ومع ذلك قد يجتهد مجتهد من العلماء فيرى ضعفه أو يرى أنه باطل. هذه مسألة لا تدخل فيما تكلمت فيها أنا، أنا أتكلم فيما أعلم وفيما أرى أنه هو الأرجح عند جمهور السلف من أهل الحديث. ومع ذلك فعلا هي هذه الأمور محل خلاف، سواء تصحيح حديث على صورة الرحمن، فإن قبل الألباني بن خزيمة رحمه الله يعني ضعف الحديث وهو إمام الأئمة في الحديث والعقيدة، لكن قبله غيره من الأئمة. فالمسألة كما قلت لا تعد أن تكون خلاف وليس فيها جزم، والله أعلم، لأن هذه ليست من الأمور القطعية.